إيه لفظ الله وجهه يعني ما سقط لسانه. اي هذه مثل ما يقال مثل التفدية، اقول التفدية بالاب والام، يعني يمكن تحصل التفدية من انسان يعني ابوه وامه غير موجودين راحوا. قال اسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين زوجة الزبير بن العوام من كبار الصحابة، عاشت 100 سنة وماتت 73 أو 74. 73 أو 74 يعني ابنها متى توفي عبد الله بن الزبير؟ لا هو نعم هو صحيح هو قبلها لأنها لأنه نعم هو قتله الحجاج وقصة الحجاج مشهورة. أقول قصة الحجاج مشهورة يعني أنها جاء إليها وقال قال ثم قالت إني سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت. والحديث صحيح مسلم، والمبير هو المهلك. عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب في المعجمة مصغر، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة 9 سنين إلى أن قتل في ذي الحجة 73. 73 يعني معناهم إذا تكون في 74 كان لها بعده، طبعا هي بعده بلا شك، لكن هذه بعده في قليل لأن ذي الحجة آخر السنة، وإذا كان عاشت بعده فتكون السنة التي بعدها. مع أن هنا حاشية أبي الأشبال قال كذا في جميع الأصول التي عندي، وفي الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى 73. عجيب، 73 ثلاثة إذن وشون هذا ما يصح إلا إذا كان ابن الزبير موفى 73 لأنه ابنها قبله. إيه هو الآن كلامنا على عبد الله. إيه بس الكلام على كونه يعني كونه إذا كان هي في هو في الحجة هذا إذا كان في جمادى معناه أنها قبله، سير قبله لا شك، مع أنه هو قبله، هو قبله ذكر يعني أو ثلاث أو قال أو إيه؟ ذكر معها شيء ثلاث أو أربع يمكن يعني إذا قال ثلاث أو أربع صير أربعة أصح، ثلاث أو أربع إيه؟ أو ثلاث أربع ثلاث أو 74 خلاص لا هي 74 إذا كان إذا كان يعني في ذي الحجة 73. لكن يقول هذا يقول في الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى 73 وهو قول الجمهور من إفادات الدكتور بكر أبو زيد. 73 إيه في الإصابة أيوه في جمادى الأولى من 73 اللي هي لا اللي هو من اللي هنا عبد الله بن الزبير هو نفسه اللي في الوقت هذا إيه؟ في 73 في جمادى الأولى إيه؟ يمكن ما أدري فممكن تكون هي في 73 لكن هو لكن هو في أقول هو في وقت الحج وقبل الحج لأنه حج الحجاج يعني وكان مع عبد الملك قال أنك تتبع ابن عمر أقول تتبع ابن عمر حج بالناس يعني ما أدري تلك السنة أو سنة أخرى إذا كان يعني في ذي الحجة عبد الله بزور اسمع عبد الله الأسماء نمشي الحديث يعني ما يطابق الآية في سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي إلا لا شك يطابق إلا يطابق الإحسان إيه؟ أقول يعني موصى به ولو كان مشركين ولو كان مشركين لا شك